وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم واستكمالا للمفاهيم الأسرية وحلقة جديدة وموضوع جديد ومهم لضبط مفهوم في غاية الأهمية للأسر وهو مسألة التزين. وارتبط التزين عند بعض الناس ومفهوم التزين عند بعض الناس أن الزينة للنساء، فسيكون عنوان هذه الحلقة هل تتزين لزوجتك؟ احنا دايما نسمع تزيني لزوجك، لكن هذه الحلقة تزين لزوجتك كيف وبعض آليات مفروض ان هي تكون موجودة. لكن دعونا نتفق بداية على عدة مفاهيم نضبطها مع بعضنا. المفهوم الأول، بعض الناس فهمت انه التزين للمرأة فقط، فبنقول له لا، التزين ليس مقرونا ولا مرتبطا بالزوجة فقط أو خاص بالنساء فقط. هذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ ينبغي أن ننتبه إليه وينتبه إليه الأزواج. أيضا من المفاهيم اللي هي مفهومة خطأ سوء فهم مفهوم التزين، أن بعض الشباب وبعض الأزواج اعتبروا أن التزين كان في المرحلة الأولى ورايح عند خطيبته أو في الرؤية الشرعية يلبس أفضل لبس، وبعد ما تمت الخطوبة فلابس أحسن لبس، وبعدين في فترة العقد وبعد الزواج خلاص بقى انتهى التزين وانتهت الايه هذا الأمر. فبنقول ايه، هذا فهم خاطئ. وأقول لحضراتكم بأنه ترك التزين من الزوجين يسبب مشاكل كبيرة جدا ما بين الزوجين. النبي صلى الله عليه وسلم كما وضح للزوجات في مسألة التزين في مسألة أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نظر إليها سرت فتسره بمظهرها بجمالها بمكياجها بثيابها بتسريحة شعرها بأخلاقها، فهذا أي كل من إدخال السرور على الزوج إذا نظر إليها سرت. لكن كلام النهاردة للزوج، وأنا أقول للزوج وخاصة الشباب، تعلم من نبيك صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. ايه المقصود بدأ بالسواك؟ بدأ بالسواك الذي يطهر الفم ويعدل رائحة الفم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بهذا، فافعل هذا أيها المسلم. طيب ليس معك سواك، اشتري سواك. طب ما اشتريتش، على الأقل نجيب أي شيء، احضر أي شيء وأنت راجع إلى البيت لتمضغه يغير رائحة الفم، وخاصة عافانا الله وإياكم والمسلمين أجمعين، وخاصة المدخن. يعني الشخص المدخن لابد أن ينتبه لهذا الأمر حتى لا تنفر زوجته منه. وأيضا مسألة الطيب وسنتكلم عنها، تعلم أيضا من الصحابة. الصحابة كمان بيتزينوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزين لزوجاته، يضع الطيب ويستخدم السواك وكل هذه الأمور. الصحابة اللي هم أفضل الأشخاص وأفضل الناس بعد الأنبياء يفعلون ذلك. بل يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كلام في غاية الأهمية، يقول إني لا أحب أن أتزين للمرأة لزوجتي كما أحب أن تتزين هي لي. أنا بتزين لها كما أحب أن تتزين هي لي. وهنا لابد الكلام يكون واضح جدا ويكون إن نفهمه، إنه هذه طبيعة في خلقة الإنسان وفي فطرة الإنسان وفي شعور الإنسان، إن هو بيحب الجمال، فالرجل يميل إلى المرأة ويميل أن يراها في أحسن صورة وأحسن هيئة، وهي أيضا تريد أن ترى زوجها في أفضل صورة وفي أفضل هيئة. وأنا بعد قليل سأتكلم ماذا يفعل الرجل حتى يتزين لزوجته. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول إني لو أحب أن أتزين للمرأة أي لزوجتي كما أحب أن تتزين هي لي، لأن الله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لاحظوا في نقطة مهمة جدا، سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه ماذا كان يفعل؟ هو يتكلم الآن بمفهوم العبودية، بمنطق العبودية، بمنطلق العبودية التي يعني أنا ذكرتها لحضراتكم منذ فترة أو في أكثر في حلقة سابقة، اللي هو لابد أن نأخذ الزواج وننزل به تحت عباءة العبادة. والعبادة كما عرفها العلماء، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولا شك أن التزين للزوجة وإدخال السرور عليها وأن هي لا تنظر للآخرين، هذا من العبادة المأجور عليها صاحبها. في شعار مهم جدا نحب نحن نرفعه داخل البيوت، هذا الشعار للبيوت المؤمنة، شعار قول عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه، تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم تهتدوا. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم هداية لكل البيوت المسلمة بإذن الله تعالى. ونرفع شعار آخر مع قول الله عز وجل نستأنس به: أسرة مطمئنة تساوي مجتمع آمن. كلما كانت الأسرة مطمئنة هادئة فيها الدفء الأسري، كلما كان المجتمع آمنا. السؤال هنا: مهارة التزين للزوجة من أهم المهارات التي ينبغي أن تحرص عليها أيها الزوج، ولكن كيف يكون هذا التزين؟ أعمل إيه أنا كزوج؟ ماذا أفعل حتى أتزين لزوجتي؟ رقم واحد، في نقطة قبل ما نتكلم عن رقم واحد، ليه مسألة نضبطها برضو مع بعضنا: ما تستحسنه العين يستحسنه القلب، ما تستحسنه أو تستحسنه العين يستحسنه القلب. يبقى أنا كزوج إذا استحسنت هذا الأمر من زوجتي بالتالي يدخل في قلبي، وهكذا الزوجة. التزين من الزوج للزوجة يجعلها تغض بصرها عن الآخرين، فهذا هام جدا في الانفتاح الكبير في عالم السوشيال ميديا الذي نراه، بل وفي خروج كثير من النساء إلى العمل بدون ضوابط. كيف أتقن مهارة التزين لزوجتي؟ كيف أتقن هذه الأمور وهذا المفهوم؟ رقم واحد، النظافة العامة للجسم، النظافة العامة للجسم، وخاصة بعد العودة من العمل. بعض الناس ربنا يوسع عليهم ويكرمهم بيشتغلوا في أعمال يعني شاقة، فبالتالي هو بيعرق طول اليوم، صلى الله عز وجل أن يعينهم وأن يرزقهم ويوسع عليهم، فبيرجع وهو مليء بالعرق، وخاصة في وقت الصيف وارتفاع درجة الحرارة. طب لما هذا الشخص لما يرجع مش ممكن يقعد مع زوجته بهذه برائحة العرق، فبنقول له: لا حضرتك، النظافة العامة للجسم، أول ما ترجع تدخل البيت تأخذ حمامك، تستخدم المية والصابون، وهذا في متناول الجميع. وكل من يشعر من نفسه أن رائحة الجسد بدأت تتغير فلابد من الايه، لابد من يعني النظافه العامه لهذا الامر. ايضا من المهاره هو استخدام العطور. وانا هنا مش بقول لك استخدم اي عطور تكون غاليه او كده، كل واحد حسب طاقته وقدرته، لكن الفت الانتباه لمساله مهمه، الا وهي: عندما تشتري عطرا معينا، اشتري العطر الذي هي تريده، لا ليس الذي تريده أنت. طالما أنك ستستخدم هذا العطر لها، فهي التي تختار الرائحة التي تناسبها. لكن عندما تخرج إلى الشارع وإلى العمل وإلى أي مكان، استخدم العطر الذي يعني تريد. هذه نقطة مهمة، لأن بعض النساء يعني بعض الرجال يستخدم بعض العطور تكون يعني مضرة أو غير مرغوب فيها لزوجته، فينتبه لهذا. أيضا تسريح الشعر وإكرام الإيه؟ وإكرام الشعر. وهنا أيضا أنبه وألفت الانتباه: حضرتك هتسرح شعرك، إذا كان عاجبها شعرك على اليمين فخلاص أهلا وسهلا، طب هي عايزك على اليسار يبقى على اليسار، ترجع شعرك لورا يبقى ترجع شعرك ورا. تسريح الشعر يكون بالطريقة التي ترغب فيها الزوج، كما أنت تريد من زوجتك أن يكون شعرها مش كذا أو لونه كذا، فهي تريد وأنت تريد. أيضا وهذه نقطة في غاية الأهمية، نظافة الفم والأسنان، نظافة الفم والأسنان. وهذه المسألة كم هدمت من بيوت، عدم نظافة الفم والأسنان، فهذه مشكلة، لأن بداية لقاء وفي التواصل في من حتى الكلام، فتظهر هذه الرائحة للزوجة فتتأفف منها، بل تكره الزوج بهذه المسألة. أيضا من النقاط المهمة جدا في مسألة تزين الزوج لزوجته، ارتداء الملابس التي تريد أن ترى الزوجة زوجها بها في البيت. وأضيف إليك نقطة أخرى، ارتداء ملابس غير معتادة داخل غرفة النوم. من سيختار هذه الملابس؟ الزوجة هي التي تختار هذه الملابس. من الذي سيختار الألوان؟ الزوجة هي التي ستختار هذه الألوان. طريقة اللبس، ألوان اللبس، نوع اللبس فيه اللي هو الذي ستلبسه لزوجتك هي التي تختار، تنزل أنت وهي وتشترون مع بعضكم. أيضا من الأمور الهامة جدا الاهتمام بسنن الفطرة، من الاستحداد، من نتف الإبط، من تقليم الأظافر، من حلق العانة، من قص الشارب. كل هذه النقاط هي سنن الفطرة التي دلنا عليها الشرع الكريم. أيضا من النقاط التي ينبغي أن يفعلها الرجل للتزين لزوجته، لا تجلس إليها بثياب العمل. يعني إيه؟ حضرتك النهاردة وانت رجعت خلاص البس لبس، كما أنك لا تحب أن ترى هذه الزوجة وهي بلباس العمل اللي هو في المطبخ، هي نفس الشيء. وانت يعني جاي لابس البدلة، هتفضل قاعد في البيت بالبدلة؟ يدخل بقى يلبس اللبس اللي إيه اللي هي اشتريته لك. أيضا التجديد عموما قاعدة مهمة جدا في التزين، لا تقترب من زوجتك وأنت تريدها وقد بلل العرق جسدك. فإن فعلت ذلك جعلت في قلبها نفورا منك. وإن أطاعتك، حتى لو أطاعتك، لكن أطاعتك وهي نافرة وهي كارهة، فقد أطاعك جسدها ونفر منها قلبها. فانتبه لهذا الأمر. كتاب اليوم بإذن تعالى كتاب مهم جدا، وهو بعنوان مهارات التواصل بين الزوجين. مهارات التواصل بين الزوجين، وهو للدكتور عادل هندي. والكتاب تكلم على 30 مهارة من مهارات التواصل بين الزوجين، وهذه مهارات لا يستغني عنها يعني الزوجان في مسيرة الحياة الزوجية. وتكلم عن طيب الكلام ومهارة التواصل والشكر والاستماع ولغة الجسد والهدية والاعتراف بالخطأ والتزين والمشاركة العاطفية وحسن إدارة الحوار وغير هذه من المهارات المهمة التي ينبغي للزوجين أن يعني يتعلموها، والأزواج جميعا والزوجات أيضا. انتهينا بفضل الله عز وجل من هذه الحلقة التي تناولنا فيها مفهوم يعني مهم جدا، مسألة تزين الزوج لزوجته. وسنبدأ الحلقة القادمة مع أمر آخر ومفهوم آخر ينبغي أن يضبط في مفاهيم الأسرة، وسنتكلم على مشاعر الزوجة. مشاعر الزوجة خط أحمر، سنتناول هذه المسألة بإذن تعالى بمزيد من التفصيل في الحلقة القادمة. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح بيوت المسلمين، وأن يهدينا ويهدي الأزواج والزوجات، وأن يسعدنا وإياكم في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.